أبيات وعيونك. أنا ممكن أضيع عمري وأضيع روحي وأضيع في عيونك. حسيت بأمان قلب أنا غرقان على كيفك. وديني على كيفك وناديني وارميني وخليني في عيونك. لو حد عايزني في حاجة بجد يحلفني بعيونك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك وعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. تعالى أتصالح على نفسي وأنا وياك وأنا وياك وعيش جوا سلام إيدك وأموت وأنا بهواك. عليك وانا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك. سبت انا كل الدنيا عشانك واشاركك حضنك ومكانك. وبقولك يا حبيبي حياتي انا ملكي ليك. We'll be right back.

بعد منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك وعشان بحبك ماليش مكان في زعل رحمه إلا حضنك وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت أمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني وبقول مفيش في الحب عيب بقليلي برضا واستنى منك كلمة حلوة تقولها بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية واصبر عليك من حبي فيك هتحس انت اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك وان كنت سادة فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك مقدرش عيش غير بين اللي عارف اني ما

العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعد من الليل جناحي عالهوى زي الياس.